الحفظة كان نرجو التنبيه عنهما، بعض النساء يحضرن معهن خادمات متبرجات، كذلك يحضرن الأولاد الصغار الذين يحدثون ضوضاء وصياح في المسجد، نرجو ملاحظة ذلك. التبرج هو من الخادمات حتى من السيدات. أيوه. التبرج منهم محرم، فهو من السيدات أكثر وأقبح. أيوه. فهو من سعادات في ذاتهم ومن بنات المسلم المعروفات أشد وأخطر. ولهذا قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالواجب على النساء البقاء في البيوت وعدم التخرج إلا للحاجة والمصلحة، فإذا خرجنا بغير التبرج، والتبرج غيرها والمحاسن والمفاتن والزينة التي تخدم الناس، سواء كانت من السيدة التي هي المخدومة أو من الخادمة أو منهما جميعا، كلهم محرم، كلهم محرم إلى الجميع. والواجب على ولاة الأمور، ولاة أمر المرأة، ولاة أمر الخادمة، أن يمنعوهن من هذا الشيء، وأن لا يخلن إلا لحاجة ومصلحة بالتستر والحجاب وعدم الطين وعدم أسباب الفتنة، والله المستعان. أما الزور هذا يختلف، أن يسأل لها بقاء الزور في البيت عندما يحرمهم هذا طيب، وإن لم يستطع خرج بالطفل وصالته وكان يصلي كل يصلي معه لم يمعهم الأطفال يسمع النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، فيخفف الصلاة وقد عزم على تطويلها بعض الشيء من أجل ما يسمع من صراخ الصبي وبكائه فتفتتن أمه. وقد لا يكون لها حيلة، إذا كانت ما عندها لا حيلة، ما ليس لها حيلة إلا أن تبقى أو تخرج منه. قد يكون فوز هذا لسماع الفائدة سماع العلم أصلح من بقائها به، ولو طحن على بعض الناس ولو حصل من بعض الضرر، لكن حنى عليك بعض الشيء ولو من بعض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.